سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، نسألك الفوز بالجنة، والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار، يا أرحم الراحمين. إلهي، أهلكتنا ذنوبنا وأوبقتنا خطايانا، إلهي أهلكتنا ذنوبنا وأوبقتنا خطايانا، وانقطعت أقوالنا فلا حجة لنا. إلهي، سبحانك من إله عظيم كريم، تخلق ويعبد غيرك، وترزق ويشكر سواك، خيرك إلى العباد نازل، وشرهم إليك صاعد. كم تتحبب إلينا بنعمائك وأنت الغني عنا، وكم نتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك، وكم نتبغض عنك بالمعاصي ونحن أفقر شيء إليك. أمرتنا فأبينا، ونهيتنا فعصينا، خالفناك بأفعالنا، وعصيناك بأقوالنا وأحوالنا. لو أمرت الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمرت البحار لأغرقتنا في معينها، ولكن كيف وأنت الله؟ أنت خالقنا ورازقنا وراحمنا، أنت أرحم علينا من الأم بطفلها الوليد، أنت أقرب إلينا من حبل الوريد، أنت أرحم علينا من الأم بطفلها الوليد، أنت أقرب إلينا من حبل الوريد. أخرتنا إلى أجل أخرته، وإلى وقت أقدته، ننظر أيمن منا فلا نرى إلا ما قدمنا، ننظر أشأم منا فلا نرى إلا ما قدمنا، وننظر بين أيدينا فلا نرى إلا النار تلقاء وجوهنا. أخرتنا إلى أجل أخرته، وإلى وقت أقدته، ولا بد لكل نفس من المرور عليك، ومن الوقوف بين يديك، ومن الوقوف بين يديك. تحاسبنا على الصغير والكبير والنقير والقطمير، حتى إذا أيقنا بالبوار وأدركنا أننا من أهل النار، أوليتنا غفرانك، أوليتنا غفرانك، أوليتنا غفرانك، ومنحتنا رضوانك. ومنحتنا رضوانك وقلت لنا يا عبادي لا تخافوا ولا تحزنوا فقد غفرت لكم الذنوب والأوزار ومن أجلكم سميت نفسي العزيز الغفار فاللهم يا عزيز يا غفار يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيم أمم أنزل علينا في ليلتنا رحمة لا نشقى بعدها أبدا اللهم أنزل علينا في مقامنا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتفرج بها همومنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها أحوالنا وتصلح بها أولادنا وتصلح بها أزواجنا وذرياتنا وتحسن بها خاتمتنا وتحسن بها خاتمتنا وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة وتدخلنا بها الجنة اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا وأنت راض عنا توفنا وأنت راض عنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين اللهم ارحمنا يوم الكرب والأنين وعرق الجبين اللهم ارحم في يوم العرض عليك ذل حالنا اللهم ارحم في يوم العرض عليك ذل مقامنا اللهم ارحمنا يوم تنصب الموازين وتنشر الدواوين اللهم ارحمنا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه اللهم ارحمنا يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد اللهم ارحمنا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب اللهم ارحمنا إذا ورينا التراب اللهم ارحمنا إذا انفض عنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا انفض عنا الأهل والأحباب اللهم ارحمنا إذا تقطعت بنا الوسائل والأسباب إلهي هنالك أدركت أني مذنب ولم أدر هل ناج أنا أم معاقب وما أنا إلا بين أمرين واقف إما سعيد وإما بذنبي مطالب وقد سبقت مني ذنوب عظيمة فيا ترى ماذا تكون العواقب فيا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا منقذ الغرقى يا منجي الهلكى يا كاشف الضر والبلوى يا سامع السر والنجوى يا شافي المرضى يا راحم الموتى ألهمنا عند السؤال الجواب اللهم ألهمنا عند السؤال الجواب وارحمنا إذا ورينا التراب وارحمنا إذا انفض عنا الأهل والأحباب، فتباركنا هنالك ربنا برحمتك الواسعة، وأنر قبورنا بالأنوار الساطعة، وثبتنا عند السؤال ويمن يوم العرض عليك كتابنا. اللهم يمن يوم العرض عليك كتابنا. اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، وبيض وجوهنا اللهم يسر حسابنا وثقل موازيننا، وبيض وجوهنا، وثبت على الصراط أقدامنا. اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم اكتب لنا عيشة راضية في جنة عالية. اللهم ارزقنا صحبة النبي في جنة عالية. اللهم ارزقنا صحبة النبي وصحبه في جنة عالية قطوفها دانية. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما بلغتنا رمضان برحمتك فنسألك أن تبلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر في رمضان، واجعلنا من شهداء ليلة القدر في رمضان. اللهم اجعلنا ممن صاموا وقاموا ابتغاء وجهك الكريم. اللهم اجعلنا ممن صاموا وقاموا ابتغاء وجهك الكريم. اللهم لا تجعل حظنا من الصيام الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من القيام التعب والنصب، واجعل حظنا من الصيام العفو والغفران، واجعل حظنا من القيام العتق من النيران، واجعل حظنا من رمضان النظر إلى وجهك يا رحيم يا رحمن. اللهم اهدنا بهداك، وأسعدنا بتقواك، واجعلنا نعبدك كأننا نراك، ومتعنا في الجنة برؤياك، واحشرنا مع نبيك ومصطفاك. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم كما آمنا بنبينا ولم نره، فاجمع بيننا وبينه في الجنة، وأدخلنا مدخله، واجعله على الحوض يفرح بلقائنا، واجعله على الحوض يفرح بلقائنا. اللهم وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وتاج أولي العزائم أجمعين وعلى آله وصحبه وأزواجه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.